بثما دهاك قد احتفينا بالشرور وبالضلال بئس المقالة ما نطقت كفاك من هذا الهزال بثما دهاك يا أخي وقعت في وحل الخبال أسلمت صوتك للطغاة وسرت في غير المجال أولم تكن فيما مضى بالحق تصدع لا تبالي ورحلت للشيشان كيما لا تذل ولا توالي عد يا أخي لا تكن للظالمين على وصالي.